إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أربعة أمور، أمور ذكرها الله عز وجل في مطلع سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمام المتقين، فيكون المعنى داوم على تقوى الله، أو أن الأمر له صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمته صلوات الله وسلامه عليه. إن كان هو مأمورا بتقوى الله، فلأن تؤمر الأمة بأسرها بتقوى الله من باب الأولى والأحرى. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع أنه معلوم بالإجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك، فيكون الخطاب أيضا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وتقوى الله عز وجل في تعريفات العلماء دائرة على معنى واحد: خوف من الله عز وجل يدفعك إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، خوف من الله يدفعك إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فقد قال علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله يعني برهان من الشرع تخاف عقاب الله. فهو خوف يدفعك إلى إخلاص العمل لله وإلى أداء العمل على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان تعريف طلق ابن حبيب مقدما عند أهل العلم على سائر التعريفات. اتق الله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. ذلك لأنه قد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فأحب ما تتقرب به إلى الله عز وجل أن تؤدي الواجبات وأن تجتنب المحرمات. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأنه قد ورد في آخر السورة أنهم أعداء الأمانة. والله عز وجل يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال عز من قائل في أواخر سورة الإنسان: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ثم قال بعد آية: إن هؤلاء يعني الآثم والكفور، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، طاعة الكافرين والمنافقين تورث الردى والعياذ بالله. طاعة الكافرين والمنافقين تؤدي إلى ضياع الدين. ألا ترى أن الله تعالى قال في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف تكفرون وكتاب الله عز وجل محفوظ بين أيديكم يتلى عليكم وفيكم رسوله؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ لو كان شخص الرسول لازما لمعرفة الناس لحقائق الدين ما أماته الله عز وجل، ولكنه تبارك وتعالى تكفل بحفظ الرسالة التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال في موضع آخر سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. طاعة الكافرين عاقبتها مذكورة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من السور. في هذه السورة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل أن ناسا بعد دخولهم في الدين خرجوا من الدين مرة أخرى. لماذا؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، يعني زين لهم، وأملى لهم، يعني أمدهم بطول الأمل. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهذا يؤدي والعياذ بالله إلى حبوط الأعمال. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. إن الله كان عليما حكيما، علمه عز وجل ليس كعلومنا، علمه محيط، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه لم يكن مسبوقا بجهل كعلومنا، ولا يتطرق إليه نسيان، كما قال عز من قائل: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إن الله كان عليما حكيما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فاستمع إلى أوامره عز وجل وقل سمعت وأطعت، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، اجعل أذنك مع الوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله بما تعملون خبيرا. اتباع الوحي كما قال عز من قائل في مطلع الأعراف: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكما قال عز وجل في الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هؤلاء لم يرزقوك ولم يخلقوك ولن تقف بين أيديهم يوم القيامة، لكنك ستقف حتما بين يدي الرب بمفردك. قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وروى البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولا بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فأنت ستقف بين يديه عز وجل، وهو الذي سيحاسبك. ولذلك يقول في هذه الآية من سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأرجوك أن تراجع أواخر سورة سبأ وأواخر سورة الأحزاب التي نحن بصددها. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فإياك أن تنصرف عن وحي ربك عز وجل. أنت موجود في الأرض من أجل هذا الوحي، واستمع إلى أمره عز وجل. حين أمر آدم بالهبوط إلى الأرض قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وتوكل على الله. الإنسان قبل أن ننتقل إلى التوكل، ما دامت نجاته في اتباع الوحي، من الذي جاءنا بالوحي؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد أن الله عز وجل حشد في هذه السورة، سورة الأحزاب التي ذكرت فيها الأمانة، حشد من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحشد في سورة أخرى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه. فأمرنا الله عز وجل أيضا في هذه السورة بأن نتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال استمعنا لقوله وقلنا سمعنا وأطعنا، وإذا فعل فإن الاقتداء به في أفعاله يدخل الجنة، يوصل إلى الجنة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ورحم الله أبا حامد الغزالي قال في المستصفى في أصول الفقه: فإذا جاء الأمر من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم امتنع النظر، لأن النظر إنما يكون للاختيار بين البدائل، وهو ممنوع من الاختيار حين يرد أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون النظر حينئذ أول مبادئ الفتنة. فيكون النظر أول مبادئ الفتنة. لابد أن تقول سمعت وأطعت، غفرانك ربي وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أمر اتبعنا أمره، وإذا اقتدى وإذا فعل اقتدينا بفعله صلوات الله وسلامه عليه. ثم جمع الله عز وجل هذين الأمرين في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صلى الله عليه وسلم. أولى بك من نفسك، راجع كتب التفسير ستجد أن معنى الآية أن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيك وفي مالك وفي زوجك وفي أولادك وفي علاقاتك وفي مشاعرك ينبغي أن يكون مقدما على حكمك أنت في كل ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الإنسان إذا ترك طاعة الكافرين والمنافقين وألزم نفسه باتباع الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر دائما قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فليعلم أن الدنيا ستنقلب عليه وهو يحتاج إلى التوكل على الله تبارك وتعالى. فالتوكل قرين التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وألا ترجو إلا الله. هذا هو العهد كما فسره حبر الأمة، شهادة أن لا إله إلا الله، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله، وألا ترجو إلا الله. ولذلك قال تعالى في الأمر الرابع وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن الإنسان لا يعرف ما الذي سيحدث له بعد لحظة واحدة، وهو يحتاج إلى من يأخذ بيده. فإن توكل على إنسان آخر فإنه مثله، عاجز مثله، فينبغي عليه أن يتوكل على الله. وقد أشارت الآية في آخر سورة هود إلى هذا المعنى، قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. والتوكل كما قال ابن القيم رحمه الله إنما يكون بأربعة أمور. الأمر الأول أن تتعرف على الوكيل سبحانه. أنت في بيع قطعة أرض أو شراء قطعة أرض لا توكل أي إنسان، لابد أن تختار الأمين الخبير وما إلى ذلك. فينبغي أن تتعرف على الوكيل، على الرب عز وجل لا إله إلا هو بأسمائه وصفاته. نمرة اثنين، إيمان جازم بالقدر، بحيث تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الإيمان فرض وركن من أركان الإيمان. وقد روى أبو داود والترمذي عن أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، أنه صلى الله عليه وسلم قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو أنك مت على غير هذا لأدخلك الله النار. هذه العبارة وردت أيضا في حديث ابن عباس المشهور المعروف: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال في آخر الحديث في رواية الترمذي: رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أحمد: قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى لابد أن تكون مؤمنا إيمانا جازما بالقدر. إن الله كتب مقادير الخلائق، هذا حديث أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن كانت مسألة متعلقة بالنفس، فالله عز وجل يقول: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وإن كانت متعلقة بالرزق، فإن الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلا تجزعن من شيء. واحد يقول: طيب أنا لا أخاف من الموت ولكن أخاف من الضرر. أيضا الضرر مقدر في كتاب الله تبارك وتعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ثلاثة بعد الإيمان الجازم بالقدر: أخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب من صميم التوكل على الله عز وجل. وفي سنن الترمذي بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتوكل وأتركها بغير عقل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. وقيل للإمام أحمد رضي الله عنه: إن ناسا جلسوا في بيوتهم وقالوا وتركوا التكسب وقالوا: نحن المتوكلون. فقال الإمام رضي الله عنه: إن هؤلاء قوم جهلوا العلم، فإن الله عز وجل قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. كان الرطب يمكن أن يتساقط بغير هز لجذع النخلة، وكان يمكن لله عز وجل أن يشبعها من غير حاجة إلى أكل، لكن لابد من الحركة. قال الإمام أحمد يعني: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يبقى شوف التوكل تغدو، لابد معه من الحركة. الأمر الرابع والأخير: مع أخذك بالأسباب إياك أن تركن إلى الأسباب، ولكن إلى رب الأسباب. أنت على ملة إبراهيم عليه السلام الذي قال لقومه: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت تحتاج إلى التوكل على الله عز وجل الذي يتضمن الإيمان الجازم بالقدر، بحيث تعلم أن هذه الأرض وهذا الكون كله له ملك حق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أبدا بحال أن يقع على ظهر هذه الأرض تحت سمائه تبارك وتعالى أمر على خلاف قدره ومشيئته، بل هو القاهر فوق عباده عز وجل. فهذا يمكنك من أن تقف المواقف الصحيحة وأن تقول الكلام الصحيح في الوقت الصحيح. وأما النتائج فلله الأمر من قبل ومن بعد. ثم ضرب الله عز وجل مثالا في هذه السورة للمعنى الذي ذكرت. تعرض المؤمنين لابتلاء شديد، الناس في حال الرخاء كلهم مؤمنون، لكن حين تأتي الفتن الشديدة التي تزلزل الناس، فأهل الإيمان الحق يثبتون على إيمانهم والثبات من الله عز وجل. قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك. وأما أهل النفاق والإيمان الضعيف فإنه يظهر نفاقهم في أقوالهم وأفعالهم. هذا ما حدث بالضبط في سورة الأحزاب، وهي بسرعة أن حيي بن أخطب اليهودي ألب شبه الجزيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كانوا في أزمة اقتصادية شديدة. تصور أن نبيك صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان يحفر الخندق وقد ربط حجرا على بطنه من الجوع، هو الذي يحفر. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، يعني كان يتولى المهمة الأشق. فعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليك. وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: كان القوم، يتحدث عن الصحابة وهم محاصرون، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الجم الغفير من المشركين جاء ليغزوه استشار الناس، فأشار عليه سلمان بأن يحفر خندقا، فحفر الخندق صلوات الله وسلامه عليه وكانوا جياعا. قال أنس: كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة. هذا الحديث في الصحيحين في كتاب الجهاد. كان القوم يؤتون بملء كفين من شعير وإهالة سنخة، الإهالة الدهن، سنخة يعني الدهن المتغير المنتن، توضع بين يدي القوم، والإهالة بشعة في الحلوق ولها ريح منتنة، ولها ريح منتنة. يبقى شوف الصحابة رضي الله عنهم يقفون على الجبهة ويعانون من أزمة اقتصادية، حتى أن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من الجوع، وهم في هذه الظروف نقض اليهود العهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، واستأذنه المنافقون في الانصراف. على كل حال رب العزة سبحانه وتعالى صور هذه الحالة في كلمات يسيرة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 12 ريختر بقى الى 15. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما حدثت هذه الظروف الضاغطة انكشف أهل الإيمان من أهل الكفر. انظر قارن بين أقوال أهل الإيمان وأهل الكفر النفاق وبين أفعالهم. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شوف قلة الأدب مع الله عز وجل مع رسوله عليه الصلاة والسلام. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الإيمان من خصائصه أنه يترعرع في الشدائد، وهذه آية. وفي آية أخرى قال عز من قائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب انظر إلى الأفعال من علامات النفاق: نقض العهد، نقض العهد. إذا عاهد غضب في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال عز وجل بعد آية: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. نقض العهد. تعالى لأهل الإيمان: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا المنتظر يتسم حاله بالثبات. أنت عليك أن تسأل الله عز وجل أن يثبتك دائما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أول حاجة الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. المصيبة في الدين هي أعلى المصائب، وفارق كبير بين أن تتحدث عن التعامل بالحسن مع القوم وبين أن تظن أن القوم على شيء، فارق كبير بين الأمرين. أن تتعامل مع الناس بالحسنى وبالقواعد التي أمرك الله عز وجل بها، وبين أن تعتقد ولو للحظة أن هؤلاء على حق إطلاقا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعوذ بالله من الفتن، ونعوذ بالله من الجهل، فإن الجهل هو الذي أوقع الكثير من الناس في الضلالات، فيظنون أن هناك أكثر من دين يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. كيف يستقيم هذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحن في ديننا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا اختلاف عظيم جدا، اختلاف تضاد في أصل الدين، في أصل الدين. لكن الله عز وجل وضع لنا قواعد الحدنا عنها أدخلنا النار في التعامل مع هؤلاء بالعدل والقسط والتزام حسن الخلق وعدم الاعتداء وما إلى ذلك، لكن بشرط أن يحترم الآخر العهد أيضا، لأن هذه النصوص وردت في المعاهدين، والمعاهدة مفاعلة بين طرفين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. فعلينا أن نتعامل مع الناس، مع الآخرين، وفق القواعد، وفق قواعد الشرع التي أمرنا بها، وأن ندعوهم أيضا إلى أن يلتزموا بهذه العهود. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أسأله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهد مجتمعنا واهد سائر مجتمعات المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناتك. اللهم اغفر لكل نفس ماتت مسلمة. اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا لهم يا رب العالمين، وأفسح لهم في قبورهم، ونور لهم فيها، أسكنهم فسيح جناتك. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي السودان وفي الصومال وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. انصرهم نصرا مؤزرا على عدوك عدوهم. اللهم اهدم الطواغيت، اللهم اهدم الطواغيت، أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. أما بعد، في أجواء الفتن تكون الصورة ضبابية. يساعد على هذا الضباب قلة العلم، قلة العلم. ألا ترى أن الله عز وجل قال: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أسباب الفساد العام الظلم والجهل أيضا، الجهل. وكلما تباعد الزمان عن عهد النبوة كلما ازداد الجهل انتشارا. قال تعالى بعد أن قص علينا قصص الرسل في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، والأدنى عن الدنيا، ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ قلوب كقلوب الذئاب والعياذ بالله. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ طبعا هذه الآية تتحدث عن العلماء ورثوا الكتاب، لكنهم لم يكونوا من ورثة الأنبياء، لأن ورثة الأنبياء هم الذين يرثون العلم والعمل، العلم والعمل. أما هؤلاء فمنحرفون والعياذ بالله. كلما لاحت لهم الدنيا، راجع تفسير ابن كثير، كلما لاحت لهم الدنيا من حلال أو من حرام طاروا إليها. وقال إسماعيل السدي رحمه الله: إذا ولي أحدهم القضاء أو الفتوى ارتشى، فجاء إليه أصحابه وقالوا له: ما لك ترتشي؟ فيقول: سيغفر لي. ثم يرتشي، وهكذا حتى إذا مات أو انخلع وولي مكانه واحد من الذين كانوا ينصحونه بالأمس ارتشى هو أيضا. فإما أن الكرسي له بريق، وإما أن الذين كانوا ينصحونه بالأمس لم تكن نصيحتهم لوجه الله، وإنما غيرة وحسدا على ذلك المنصب الذي جلس فيه. راجع أيضا تفسير ابن كثير رحمه الله. فكان الواجب على أئمة الدين أن يبينوا للناس دينهم القويم. نحن إن انحرفنا عن الإسلام فلم تبقى لنا حجة في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لأنه وقع الانحراف عن الدين. القرآن الذي فيه هذه الآية فيه قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، وفيه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، وفيه قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وفيه قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فكيف نعتبرهم مسلمين؟ وهل من شرط إحسان المعاملة معهم أن نعتقد فيهم معتقدا لن ينفعهم ولكنه سيضرنا نحن؟ نحن إن قلنا عليهم إنهم على حق فهذا لن يجعلهم على حق، ولكنه سيجعلنا على باطل، لأننا كذبنا كلام ربنا عز وجل. وقد أجمع العلماء على كفر من شك في كفر اليهود والنصارى. أنا على استعداد لأن أتيكم بهذا الإجماع، لكن كما ذكرت لكم كلما تباعد الناس عن عهد النبوة انتشر الجهل. وذكرت الآية، وأما في الحديث ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان أصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني ده أضعف شيء، الإنكار بالقلب. كذلك روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن أنس رضي الله عنهما، واللفظ لأبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، وفي رواية لمسلم: ويبث الجهل، يبث يوزع توزيعا على الناس. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل أو يبث الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري في كتاب العلم أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، شوف أمير المؤمنين مهتم بإيه رضي الله عنه، كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أما بعد، فانظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، حتى يكون سرا، لابد من إفشاء العلم. ولذلك راجع قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. من هو العالم الرباني؟ جزاك الله خيرا، الله يبارك لك. الرباني هو العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم العامل. في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي، وهو من أعظم الأحاديث التي وردت في شرف العلم والعلماء، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو مكون من 5 جمل: وإن العالم لا يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. الحافظ ابن كثير رحمه الله أتى بهذا الحديث عند قوله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، يعني يلعنهم الشجر والحجر وتلعنهم الحيتان في الماء. يبقى العالم الذي يستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء هو العالم الذي يبث هذا العلم. وروى ابن ماجه عن كعب بن مالك رضي الله عنه، وكان أحد الثلاثة المخلفين رضي الله عنهم وغفر الله عز وجل لهم وتاب عليهم الحمد لله، عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. من كتم علما ألجم يوم القيامة بلجام من نار. العلماء هم ضمير الأمة، ليس الكتاب والمفكرون هم ضمير الأمة، لا، العلماء هم ضمير الأمة. حين حدثت فتنة خلق القرآن، أنتم تعلمون أن المتصدي لها كان صديق الأمة الثاني الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي تصدى لهذه الفتنة. فلما ضرب وعذب وسجن، أتاه واحد من أصحابه يحيى بن معين وقال له: يعني ألا تأخذ بالرخصة؟ اسكت، طيب اسكت لا تتكلم. فقال له أحمد رضي الله عنه: اذهب فانظر من الطاق. فذهب فنظر ثم عاد فقال: لقد رأيت ناسا لا يحدهم البصر، عيني مش جايب آخرهم، كلهم يقفون عند باب السجن ينتظرون قول إمام الأمة وإمام أهل الحديث في هذه الفتنة، فزعوا إلى العلماء. فقال: لقد رأيت ناسا لا يحدهم البصر. فقال أحمد رضي الله عنه: إذا سكت العالم تقي والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ إذا احتدم الباطل وأوشك الناس، بل وقد وقع فيه كثير من الناس، أفيجوز للعالم هنا أن يأخذ بالرخصة؟ إذا سكت العالم تقي والجاهل يجهل، فمتى يعرف الناس الحق؟ فجهر بالحق رضي الله عنه حتى علا، وعلى أحمد أيضا، أحمد إمام ويحيى بن معين إمام، لكن هل إمامة يحيى بن معين كإمامة أحمد؟ لا. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك لابد للرباني من أن يكون عاملا. وقد روى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ هذا عقل. وروى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، تخرج أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى في النار، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلابد للرباني من أن يكون عالما، عاملا، معلما، معلما للناس، وناشرا للخير ولسنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فالحذر، الحذر من الوقوع في براثن هؤلاء. إن أهل الكتاب يفعلون دائما، ينشطون المنافقين، والمنافقون ينشطون ويحفزون ضعاف الإيمان. شوف الآيات، سأقرأ عليك هذه الآيات من سورة الأنعام. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن شاء أن يفعلوا هذا. ليه؟ لحكمة بالغة. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن انت بقى افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا تريدون ان تحكموني بشرائع الفرنس والرومان وتتركوا شريعه ملك الديان افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين اتيناهم الكتاب خلي بالك من الحته دي والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين لماذا يفعلون هذا اذن حسدا من عند انفسهم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسكم من بعد ما تبين لهم الحق من الذي وهبك هذه النعم التي انت فيها فرنسا الجمل اي انسان على وجه الارض ام انها من الله وما بكم من نعمه فمن الله من واهب النعم رب الارباب من خلق السماوات والارض ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ابو جهل وابو لهب وعتبه بن ربيعه واميه بن خلف لا يقولون الله من خلق السماوات والارض خلقهن العزيز العليم العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون لكن لما قال لهم عليه الصلاة والسلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة وحاربوه اعبدوا الله يعني أطيعوا الله لا طاعة إلا لله عز وجل العبادة هي الطاعة المطلقة كما قال ابن كثير وغيره العبادة الطاعة المطلقة لله عز وجل لا هنا بقى ايه شن عليه الحروب صلوات الله وسلامه عليه فانت عليك دائما ان تدعو بهذا الدعاء هذا الدعاء في صحيح مسلم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم اهدني وسددني قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهداية واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد سداد السهم الإنسان مش النبي عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا يعني ايه سددوا وقاربوا نشن بحيث تكون مصمما على إصابة الغرض أو الهدف فإن لم يقع السهم إن لم يصب الغرض وقع قريبا منه ونلت الأجر نلت الأجر ليه؟ لأنك كنت مصمما على إصابة الغرض وأخذت بالأسباب نشنت وخبال حضرتك فإن لم تصب الغرض وقعت قريبا منه وكنت مأجورا أما الذي يضرب بالسهم هكذا من غير تنشين فإن سهمه قد يطيش وقد يصيب معصوم الدم والعياذ بالله نسأل الله السلامة والعافية قل اللهم اهدني وسددني وعليك أن تكثر من مجالس العلم ومن القراءة والتدبر لكتاب الله عز وجل تدبر القرآن من خلال كتب التفسير هات تفسير زي تفسير ابن كثير أو مختصر تفسير ابن كثير لهاني الحاج مختصر جميل جدا لازم تقرأ وتدقق في معاني القرآن وإلا انطبق علينا ما ذم به أهل الكتاب من قبلنا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون قال ابن عباس لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة يقول لك أنا ختمت القرآن في رمضان 10 مرات طب يا عم أين التدبر ألم تقرأ قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا إن لم هنا لم الإيه التعليم. يبقى القرآن ده منزل ليه؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والذي لا يتدبر القرآن عليه أن يراجع قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يرزقنا اتباعه في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.